ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. يعني في الحكم الشرعي الذي يتبع الشرع ويمتثل أمر ربه جل وعلا، لا يرد من سأل بالله ما لم يسأل إثم أو قطيعة رحم أو يكون متعديا أو يسأل ما يضر بالمسؤول، إن هذا مقيد للأمور الأخرى. ولكن المقصود بهذا الباب أن الموحد الذي يقوم بالتوحيد يكون توحيده كاملا هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق عباده. فمن حقوق الله جل وعلا تعظيمه وتكبيره أن يسأل سائل به ثم لا يلتفت إليه ولا يعطى، ولكن هذا بالشرط الذي ذكرته، يعني يكون السائل ما تعدى الأمر الشرعي، ولا يكون سأل ما يضر بالمسؤول، إن كان سأل شيئا يعني يقول أنه يعني مما قد يستحقه السائل. وكذلك إذا استعاذ، لأن الاستعاذة نوع من السؤال، استعاذ بالله. ثم الجانب الثاني، حق الأخ على أخيه، وهذا من يعني إعطاؤه مسألته إذا كانت المسألة لم تأتي بما يخالف الشرع. وقد سبق أن سؤال الناس أنه محرم إلا لإنسان وقع في حاجة ماسة، أو إنسان قد أصيب بجائحة اجتاحت ماله، أو إنسان قد تحمل في سبيل الإصلاح أموال تجحف بماله، فهؤلاء هم الذين يحق لهم أن يسألوا. أما من يسأل تكثرا، يعني يسأل ليجمع المال ويكثره عنده، فهذا يعطى في الظاهر، ولكن اسمه عظيم في هذا، لأنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد أخذت المسألة لحم وجهه، وهذا نوع من الافتقار إلى المخلوق، والافتقار يجب أن يكون إلى الله. ثم كذلك من حقوق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته إذا دعاه، ولكن هذا أيضا بالأمور التي لا تخالف الشرع، أمور يعني لا تضر بالمدعو، وأمور أيضا يعلم أن الداعي أنه جاد في دعوته وأنه ليس من باب المجاملات وباب الأمور التي يعرفها الناس. وكذلك إذا سلم وإذا استعان وإذا، أما إذا أعطاك معروفا سواء معنوي أو مادي فالسنة أنك تكافئه حتى لا يكون في قلبك تعلق على غير الله جل وعلا. فإن لم تجد ما تكافئه من شكر ما قدمه لك، فالأمر في هذا واسع، بأن تتجه إلى ربك وتدعوه أن يكافئه، فتدعو حتى تظن أنك قد كافأته بالدعاء، فهذا من المكافآت، ولكن يصار إلى هذا إذا لم يجد ما يكافئ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ومعنى ذلك إذا قال أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله منك، هذا يجب عليك أن تعيذه، لأنه استعاذ بعظيم. وكذلك إذا سأل بالله فأعطه، قال أسألك بالله كذا وكذا بالشرط فتعطيه. وكذلك إذا دعاك ليكرمك أو دعاك لحاجة الله لا تضر بك، فإن من حق مسلم على المسلم إجابة دعوة أخيه. وكذلك إذا صنع إليك معروفا، عطية أو عمل من الأعمال الذي يساعدك به، فإنك تكافئه على هذا، فإن لم تجد من جنس ما صنع لك لمكافأته تلجأ إلى الله بأن يتولى مكافأته، فتدعو له حتى تظن، وهنا حتى تروا أو تروا، وكل واحد له معنى، فإن تروا يعني تعلموا، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، وبالضم تروا يعني تظنوا، وهذا أسهل، لأن الأول يتعين عليك أنك تيقنت أنك قمت بمكافأة. قد يكون الإنسان من أين لي أن أعلم؟ قد جاء في الحديث: من أسلى إليك معروفا فقل جزاك الله فقد بالغت في مكافأته. وليس معنى ذلك أنك تقول ذلك مرة، فتقول ذلك حتى وإن زدت على الشيء الذي تظن أنه أو تعلم أنه مكافأة. ومعلوم أن شيئا من أمور الآخرة يساوي الدنيا كلها، هذا يعطيك المعرفة بأن المكافأة قد تحصل، يعني تسأل له الجنة أو تسأل له رحمة الله أو تسأل له أن الله يرضى عنه، هذا أعظم من لو قدم لك كثيرا من أمور الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى رعاية من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، يعني بهذا الشرط. أما إذا كان يقدر على المكافأة فيجب أن يلجأ إليها. نعم. الثالثة قوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. تروا أو تروا. نعم. باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. في هذا الباب يقول: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني أنه يجب أن يعلم ما هو وجه الله فيقدر حق تقديره، ويجل ويعظم أن يسأل بوجهه الأمور التافهة، والدنيا كلها تافهة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. لهذا قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الجنة هي التي ينبغي أن يسأل بها العظيم، لأنها عظيمة ولأنها مقام لا يتغير أو ينتهي، وفيها رضا الله. وكذلك ما كان وسيلة إلى الجنة وموصلا إليها من الأعمال التي مقصود بها الجنة. وهذا فيه أولا تقدير الله وتعظيمه يجب أن يقدر حق قدره، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. وهذا جاء في مواضع من كتاب الله. الثاني أن لله وجه حقيقة. والثالث أنه يسأل الله بصفاته، سواء كانت الصفات معنوية كالسمع والعلم والبصر والرحمة وما أشبه ذلك، أو ذاتية كالوجه واليد وما أشبه ذلك، فلا فرق بين هذا وهذا. فسؤال الله بصفته التي تناسب السؤال هو الطريق الذي جاء به الشرع كما مضى في الباب السابق: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاؤه معنى عبادته، تعبده بأسمائه ومنه الدعاء، فهو أفضل العبادة، كما في الترمذي: الدعاء أفضل العبادة. وفيه أيضا: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، فجعل العبادة هي الدعاء. وفي حديث آخر: من لم يدعو الله يغضب عليه. وهذا معناه موجود في القرآن، قل جل وعلا: واسألوا الله من فضله، فأمر بسؤاله، ومن لم يستجب له فإنه يغضب عليه. والمقصود أن السؤال بالعظيم يجب أن يكون عظيما، ولا يجوز أن يكون السؤال حقيرا، السؤال بالوجه، بوجه الله جل وعلا. والدنيا كلها حقيرة، ولهذا قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني أن من سأل بوجه الله غير الجنة فإنه لم يقدر الله حق قدره، ولم يكن بحقه، ولم يأتي بالتوحيد الواجب الذي يجب عليه. فإذا سأل غير الجنة بوجه الله فقد جاء بما إما ينقص توحيده الواجب أو يذهبه. فهذا هو وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، النهي عن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. نعم. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: باب ما جاء في اللو. أدخل المؤلف رحمه الله ال على لو، ولو حرف، وال لا تدخل إلا على الأسماء، ولكن إذا جعل هذا شيئا مقصودا فهو يدخل عليه لا للتعريف فقط، لتعريف هذا الشيء. ولو المقصود بالنهي عنها التي تدل إما على الاعتراض على قدر الله وحكمه، أو تدل على التضجر والحزن والأسف على ما وقع. وهذا كله يدل على أن الإنسان لم يسلم لله جل وعلا، ولم ينقد لحكمه، ولم يرضى به. وهذا إما ذاهب للتوحيد نهائيا، أو قادح فيه في الواجب الذي ينجو الإنسان به. فأدخل هذا الباب في هذا لأجل ذلك. وليس هذا نهي عن لو مطلقا، فإن لو تأتي لمعاني كثيرة، ولكن الضابط هو هذا. ولهذا ذكر الآيات التي فيها اعتراض على حكم الله جل وعلا أو أن الذي يقول هذا يتصور أنه يمكن أن يتغير ما قدره الله بالأمور التي يفعلها، وهذا ظن سيء بالله جل وعلا واعتراض على حكم الله ودليل على عدم الرضا. ولهذا ذكر ذلك عن المنافقين والكافرين، فقال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من أمر شيء. هذه الآية في قصة ما وقع في غزوة أحد، ما أصاب المسلمين فيه. قل جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا يدل على أنهم يظنون أنهم يستطيعون أن يغيروا الواقع الذي وقع، يغيرون ما قدره الله، وهذا كذب، كذب على القدر واعتراض على أمر الله، وهو الذي فيه اللوم في مثل هذا. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك ظن سوء به الله تعالى، أنه يمكن للمخلوق أنه يغير ما قدره الله جل وعلا. وكذلك فيه أنهم ظنوا أن هذه الواقعة هي الفيصل التي قضت بين قضت على الحق، فلا قيام له بعد هذه الكارثة التي وقعت، سوف يقضى على النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته وصحابته. وهذا من أسوأ الظن، لأن الله وعد بنصره وبتأييده وإظهار ما جاء به، فهو تكذيب بوعد الله، وكذلك تصديق بما يزينه الشيطان ويعيد به. ومعنى ذلك أن هذا اعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى حكمه. فمن قال لو معترضا بها على أقدار الله، أو يقولها تضجرا وتحزنا لما وقع، فإنه لا يكون موحدا، وإن كان جاهلا في هذا فإنه يكون ناقص التوحيد. توحيده لا يكفي، لا يكفي في نجاته من عذاب الله. وكذلك الآية الأخرى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا كذب، كذب على قدر الله. قل إنهم لو إنهم ما خرجوا إلى هذه الغزوة وجلسوا حيث أمرناهم بالجلوس وإشارنا عليهم ما قتلوا. وهذا قد يقع كثيرا من الناس، إذا وقع أمر من الأمور قل لو أنه فعل كذا أو فعل كذا ما حصل له كذا. هذا اعتراض، اعتراض على قدر الله وتصور بأنه يمكن تغييره. هذا لا يمكن، الشيء الذي وقع لا يمكن أن يغير لو اجتمع من في الأرض على أنهم يغيرون ذلك لا يستطيعون، لأن الله قدر فلا بد من وقوعه. فمن قال هذا فمعناه أنه لم يتحل بالإيمان بالقدر، بقدر الله جل وعلا، ولم يعرف حكم الله في هذا، فيكون إما فاقدا للتوحيد نهائيا، وإما أن يكون قد جاء بما يذهب ببعض بكمال توحيده الذي يجب أن يأتي به، فيكون معرضا لعذاب الله وناقصا إيمانه وتوحيده. ثم ذكر الحديث الذي فيه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله جل وعلا في الأمور التي لا بد من وقوعها، فكل الناس معرضون ولا بد أن يصيبهم ما يصيبهم من كوارث ومن مصائب ومن حتى يموتوا، والموت هو النهاية نهاية كل حي الموت، ولا بد أرشد إلى توطئة النفس وأن الإنسان يتعلق بربه، وأنه إذا أصيب بشيء لا يأسف ولا يحزن، بل يرجع إلى ربه ويقول الحمد لله الذي قدر علي كذا وكذا. قال في الصحيح عن ابن هريرة رضي الله عنه، يعني في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذا أمر بالحرص، والحرص هو بذل الجهد والاستطاعة، ولكن قد يبذل الجهد والاستطاعة في شيء لا ينفع، فقال على ما ينفعك، فهو على كل شيء على ما ينفع. فإذا وجد الحرص ووجد على الشيء النافع فهذا عنوان السعادة وعلامة على أن الإنسان موفق، موفق للخير ولما ينفع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني أن الإنسان لا بد أن يعبد ربه جل وعلا بما يفعله وما يقوله، وأنه يستعين على عبادة ربه بربه، وهذا أمر لازم. ولهذا أمرنا بهذا في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. إن لم يعنك ربك على العبادة وعلى ما تريد فلن تتحصل على طائل، بل سوف تتعثر وتبقى بدون تحصيل ما تريد أو بعض ما تريد. ولهذا قال: واستعن بالله، ما قال ولا تعجزن، يعني لا تقعد عن الأمر النافع وتتمنى الأماني الكاذبة. ثم إذا قمت باللازم وقمت حرصت وقمت باللازم وبذلت ما تستطيع فحصل لك خلاف ما تقصد، فلا تفتح عليك أعمال الشيطان، قل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: هذا قدر الله، يا قدر الله أو قدر الله، هذا قدر الله، وقدر الله لا يرد ولا يمكن أن يغير. فقوله قدر الله أو هذا قدر الله معناه الاستسلام لله جل وعلا وعدم الاعتراض والإيمان بذلك، وأن هذا أمر لا بد من حصوله ولا يمكن تغييره. هذا معنى قوله قل قدر الله، هكذا بالتخفيف والتشديد، قدر الله يعني هذا قدر الله الذي قدره. والقدر هو علم الله بالأشياء وكتابته لعلمه في الأزل ثم قدرته على هذا، يعني مشيئته لذلك وخلقه له، فهو كله راجع إلى صفات الله جل وعلا. وهذا أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا به، لا بد منه. يقول قدر الله، ثم تفوض إلى ربك، يقول هو الذي يفعل ما يشاء، وليس العباد يغيرون شيئا مما يريده جل وعلا، فهو استسلام لله وانقياد له وطاعة وتوحيد. هذا معنى كونه يكون ذلك من التوحيد، من تفسير التوحيد. أما الاعتراض فهو مضاد لهذا. وقوله وما شاء فعل، يعني أن أفعال الناس وتقديراتهم أنها لا تغير مما يريده الله شيئا، وإن كانت الأسباب كلها مقدرة، ولكن لا يدري الإنسان ماذا يقع، فإذا وقع علم أن هذا الذي أراده الله وأشاءه، وأن الأسباب قد تتخلف ولا تكون مؤدية لما رتبت عليه، لأن الله هو مسببها. وقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان التأسف والحزن والاعتراض على قدر الله. فلا تقل لو، ولكن قل ما أرشدك إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العدل. قد مثلا يبدو لبعض الناس شيء من الإشكال في هذا، ولهذا قلنا إن هذا في أمور معينة، الاعتراض على القدر أو التحزن والتضجر وعدم الرضا بقدر الله. أما لو التي فيها الحكم الذي يبينه لمن يخاطبه وما أشبه هذا لا يدخل في هذا، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا بيان حكم، بيان حكم أنه هو الذي ينبغي أن يفعل حتى يكون الإنسان على بينة من ذلك. كذلك قوله: لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، يشير إلى امرأة معينة، كذلك هو من هذا الباب. فلا يعارض هذا ما جاء من النهي، لأنه للنهي بالشيء الذي قلت لكم اعتراض على القدر وعدم الرضا به أو الاعتقاد بأنه يمكن أن يغير الواقع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا نوع من الأنواع التي نهي الإنسان أن يدخل فيها، مثل ما مضى في سب الدهر. والدهر سبق أنه الليل والنهار الذي سخره الله جل وعلا، والريح كذلك مثله، مثل ذلك، سخرة مدبرة مخلوقة تسير بأمر ربها. والمعنى أن الذي يسب الصنعة يعود السب إلى صانعها، لأنها لا تدبير لها ولا اختيار لها، وإنما هي مدبرة مظهورة سائرة بأمر من سخرها مطيعا. فتوجيه اللوم إليها أو السب لها جهل، جهل محض، يدل على أن الإنسان ما قام بالتوحيد الذي يجب عليه. والتوحيد لم يكن عن معرفة وعلم فهو لا يفيد ولا ينفع. فلهذا ذكر النهي عن سب الريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأرشد إلى الأمر الذي ينبغي أن يفعل إذا صار فيها شيء من العذاب، لأن العذاب الذي تأتي به الرياح أو الأمطار أو غيرها لا يجوز أن نقول إنها كوارث طبيعية، كما يقوله من لا خلق له ومن لا معرفة له في دين الله. بل يجب أن يعلم الإنسان أن هذه جنود من جنود الله، جعلها عقابا لمن لم يقم بأمر الله جل وعلا. والعقاب إذا جاء يعم الصالح والفاسد كما جاءت النصوص في هذا. فإذا جاء شيء من ذلك يجب أن يتجه الإنسان إلى ربه ويعلم أنه ما أصابه شيء إلا بذنبه، فيعود للتوبة والرجوع إلى الله. والمقصود بإرسال مثل هذه الأشياء إرجاع العباد وتذكيرهم وتخويفهم وتأديبهم، إن الله يؤدبهم لعلهم يرعوا. فإذا وجهوا اللوم إلى نفس الذي أرسله الله إليهم صار هذا موجبا للعذاب وموجبا لسخط الله جل وعلا. قال عن أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، يعني إذا رأيتم فيها شيئا تكرهونه أو شيء لا يلائمكم فالجأوا إلى من دبرها وأمرها. ولهذا قال: فإذا رأيتم ما تكرهون يعني فيها أو منها فاسألوا الله فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من ذلك تغير وجهه، لجأ إلى ربه جل وعلا خوفا أن يكون عذابا أرسل لإهلاك الناس، لأن الناس لا يقومون بما يجب لله جل وعلا، فقد يأخذهم الله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا لنا عن قوم هود لما رأوا الريح مقبلة ظنها سحاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. العارض السحاب الذي يأتي بالمطر، فقيل لهم: هذه ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، ليس بها بل بأمر ربها، صارت تحمل الإنسان ثم تنكسه على رأسه وتلقيه ميتا، فأصبحوا هامدين لا يرى إلا بيوتهم فقط. فكذلك يخشى أنها إذا جاءت الرياح تكون لهذا، والأمر ليس بعيدا، قد حدث هذه السنة شيء من ذلك، وأرسل الله شيئا تذكيرا لعباده. لكن مع المؤسف أنه يكتب في صحفنا وفي نسمع في من يتكلم في بعض الإذاعات أن هذه الكوارث طبيعية، وأنها حتى لا يرجع الناس إلى ربهم ويلجأوا إليه ويعلموا أن هذا شيء أرسله الله، فليس مع الله مدبر لا طبيعة ولا غيره. ثم الطبيعة ما هي؟ هناك طبيعة تدبر وترسل وتمنع، طبيعة إما اليبوسة والرطوبة أو الماء والتراب أو ذلك، فهذا شيء لا أثر له أصلا في إرسال شيء. كذلك إذا عاب الإنسان صنعة من الصنعات، كان مثلا إنسان يعمل شيء من الأشياء إما بناء وإما تصليح باب أو سيارة أو غيرها، ثم أصبح الإنسان يأتي ثم يسب هذا الشيء، ليس يكون هذا مجنون أي تسب وش دخل عليه. مثل ذلك إذا مثلا يعيب، صار الإنسان يعيب مثلا مخلوقا، يقول: أنت وجهك قبيح وأنت كذا وكذا وأنت كذا وكذا، طيب أنا وش دخلي بوجهي؟ أنت معنى كأنه تسب الذي خلقني. السب من هذا يعود إلى الله، يعود إلى الصانع، لا يعود إلى نفس الذي يسب. ولكن هذا إذا فعل فعلا باختياره، والذي يلام أو يمدح إذا كان الفعل حسنا يثني عليه بذلك وصار له، كذلك إذا كان سيئا يذم على الفعل، ليس على كونه على هذه الصفة في بدنه وخلقه. الخلق لله جل وعلا. فهذا الذي أراد أن يكون الإنسان عالما بهذه الأشياء متأدبا مع ربه جل وعلا، وأنه لا يصيبه شيء إلا بذنبه. فإذا أرسل له شيء من الأمور التي يرسلها الله جل وعلا، مطر أو مرض أو إزالة عدو أو ريح أو ما أشبه ذلك، يعلم أن هذا بسبب ذنبه، وأن هذا عقاب له معجل، فيجب أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله العفو ويستعتب حتى يتاب عليه، ويكون بذلك قد عرف حق الله وقام بشيء منه. لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بحق الله كاملا، ولكن بالاعتراف والإقرار بالإساءة يعفو الله جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقوله أعوذ بك من شر ما صنعت يعني من أفعالي التي أفعلها، وقوله أبوء لك يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك يعني أقر بنعمك التي أنعمت بها علي وأعترف بها، وقوله أبوء بذنبي يعني أعترف بذنوبي أني مقصر مستحق للعقاب، فأرجو فأسألك العفو. فإذا أقر الإنسان بالإساءة وطلب ربه الاستئتاب، فإن الله يعتبه ويتوب عليه ويعفو عنه. هذا الواجب الذي يفعله الإنسان. كذلك إذا رأى الأمور التي فيها عذاب وفيها شيء من العذاب، يكون هذا شأنه. هذا المقصود بهذا الباب، حتى يكون الإنسان على قياما بأمر الله جل وعلا أو ببعضه، ويرجو من ربه العفو عن التقصير. ويشبه هذا الباب الباب الذي بعده كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سد الريح. الثانية: الإرشاد إلى كلام الناس إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون المشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فما ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها، أو أنكر أن يكون قدره لا لحكمة بالغة. أو أنكر أن يكون قدره لا بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ولا يكثر من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله واستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملاغة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكبر. وفتش عن نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالة ناجية. في هذا الباب ذكر أنه يجب أن يظن بالله الحق الذي يليق بعظمته وبكرمه وتقديره وصفاته، وأن العبد إذا ظن خلاف ذلك فإنه قد أساء وظلم، وأنه يكون بذلك غير عارف بالله وغير قائم بحقه، فلا يكون قد حقق التوحيد أو قام بما يجب عليه، يكون معرضا لعقاب الله جل وعلا لتقصيره بل لظلمه وإساءته. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا كما في الآية التي سبق أن قلناها يعني في قصة أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني النعاس الذي يصيب المسلم في الجهاد دليل على النصر وعلى الطمأنينة وعلى الإيمان بخلاف الهم والخوف والهلع، فإن هذا يكون للمنافقين. وما أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهو المؤمنون. الطائفة قد همتهم أنفسهم، يعني لا يتطرق إليهم نعاس. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فالظن غير الحق يقول هنا فسر بتفسيرين، أحدهما أن هذا الذي وقع لم يكن بقدر مقدر وعلم سابق لله جل وعلا، والثاني أن هذا الذي وقع دليل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل وينتهي، وأن الله لا ينصره ولا يظهر أمره فإنه سوف يقضى عليه. وكلا الأمرين داخل في الآية، وكلاهما يدل على الجهل بالله وعلى أن الذي يقع له واحد منهما لم يقم بأمر الله ولم يأتي بالتوحيد الذي ينجو به من عذاب الله. ويتبع هذا أمور كثيرة، لأن الواجب على العبد أن يعرف قدر الله وأن يقدره حق قدره. فالذي مثلا لا يقوم بأمر الله ويتساهل به، ما ظن بالله الظن الذي يجب لله تعالى. وكذلك الذي مثلا يمتهن كتاب الله أو يستهين به أو يذكر الله في الأماكن القذرة وما أشبه ذلك، فهذا أيضا عنده الظن السيء لأنه لم يقدر الله حق قدره. وهذا أمر كثير جدا يعود إلى ما يقوم بالقلب من أفعال أو علوم ينطوي عليها قلبه، فإذا كانت على خلاف ما أمر الله جل وعلا به وما وجب لله فهو داخل في هذا، سواء تعلق ذلك بما قدره جل وعلا وما سبق علمه به أو تعلق بشرعه وأمره أو نهيه الذي ينهى به. فمخالفة الأمر من هذا وارتكاب النهي من هذا، وهذا يدلك على أن هذا أمر كبير. ولهذا ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد الذي نقل منه المؤلف هنا ذكر أشياء تتعلق بهذه الآية كثيرة جدا، وفي النهاية قال إن هذا الأمر لا يتخلص منه إلا أهل العلم والمعرفة الذين قاموا بهذا الجانب بما يلزم، وإلا التقصير واقع من أكثر الناس في هذا الأمر. لهذا قال إذا فتش نفسك وانظر في أفعالك فإن كنت قد نجوت من هذا فقد نجوت من أمر عظيم، وإلا فإنك لا تنجو، لأن مثل هذا أكثر الناس لا يسلم، تجده إما يعتجز على أقدار الله أو أنه يظن أن قدر الله يمكن أن يتغير، أو تجده يظن أن أمر أن دين الله جل وعلا قد ينتهي وأنه يمكن أن يقضي عليه، كما إذا حصل مثلا من الكفار أمر عظيم يئس وبئس وقال انت القضية خلاص سوف يقضى على دين الله جل وعلا، الله أخبر أنه سينصر دينه ويعلي كلمته، ولكن الله عليم حكيم جعل للناس سنن يسلكونها ويعملونها بأفعالهم واختياراتهم حتى يتبين من ينصر الله ومن يقوم بأمره ممن يتقاعس عن ذلك ويلجأ إلى الأمر الذي قد يناسبه من حب الدنيا وإثارها أو غير ذلك من الأمور، لأن الله لا يأخذ إلا بالأمور الظاهرة. وعلى كل حال يعني هذا أمر عام فيما يفعله الإنسان أو يتركه، يجب أن يكون ذلك عن علم ويكون عن تعظيم، إذا فعل تعظيما لأمر الله وتقديرا له وخوفا من مراقبته ومشاهدته، فيجب أن يعلم أنه يراقبه في كل لحظة في كل شيء وأنه لا يخفى عليه. فمن ظن أن الله لا يعلم ما يفعل وأنه يمكن أنه يفعل شيئا يخفى هذا من أسوأ الظن وأعظم من أسوأ الظن بالله جل وعلا. وكذلك إذا استهان بنظر الله استهان به وصار الناس أعظم عنده من الله جل وعلا، يعني يستخفي منهم ولا يستخفي من ربه جل وعلا، فإذا خلا عمل الأعمال التي يبارز بها رب العالمين. فهل هذا مثل هذا يظن بالله الظن الحسن؟ هذا ظن سيء. فالمقصود أن هذا باب واسع، فيجب على الإنسان يراقب نفسه ويراقب أعماله ويخاف من ربه جل وعلا ويكون على قدر في من تعظيم الله جل وعلا وتقديره ومراقبته، فإذا كان بذلك فإنه يكون يعني بهذه الصفة يكون قد قام بما يلزمه من التوحيد، وإلا يكون ذلك يعني عكس ذلك، إما مذهبا لتوحيده أو مذهبا للكمال الذي يحصل به النجاة من عذاب الله جل وعلا. هذا هو المقصود في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. يعني إذا عرف الأسماء والصفات يعني معاني الأسماء والصفات يعني وقام بمقتضاها هذا الذي يسلم، وإلا لا بد أن يقع في المخالفات وفي الأمر الذي يغضب الله جل وعلا في هذا الباب. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله قلم فقال له اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فلا يكون الإنسان مؤمن بدون ذلك. فلهذا قال باب ما جاء في منكر القدر، يعني أنه غير مؤمن وأنه واقع في عذاب الله جل وعلا، بل يكون كافرا صلى الله عليه وسلم. فلهذا يتبين وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، أن من لم يؤمن بالقدر أنه غير موحد وأنه مناقض للتوحيد. ثم القدر مأخوذ من قدرة الله وتقديره، والقدر عبارة عن الله أن الله علم الأشياء بعلمه الأزلي كلها، وأنه لا يقع شيء إلا بعلمه، فعلمها قبل وجودها ثم كتب علمه في كتاب عنده كما جاء فيما سبق ذكره في حديث عبد الله بن عمرو أن الله قدر الأشياء أو قال كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذه الكتابة لا يخرج منها شيء حتى نبض العروق التي في بدن الإنسان وتحركه، كلها مكتوبة، فما في حركة ولا سكون إلا كتبت، لأن الله جل وعلا هو الخالق للأشياء كلها. وقد بين لنا بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو عليم بخلقه، فهذه الكتابة من القدر. والقدر له درجات يجب أن يؤمن بها العبد، فإذا آمن بدرجات القدر فقد آمن به. الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل الذي لا يفوته شيء، فهو عليم بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، وشيء يعني نكرة، كل موجود بل وكل معدوم، يعلم أنه لو وجد لكان على كذا وكذا، أو يعلم أنه لا يوجد تعالى وتقدم. فلهذا قال علم الله بكل شيء. فكذلك الكتابة أيضا هذه درجة أخرى، كتابة علم الله جل وعلا، فكل شيء مكتوب كتب في اللوح المحفوظ. ثم كذلك المشيئة الشاملة العامة، فما شاء وجد وما لم يشأ لا يوجد، ومشيئة الخلق وإراداتهم تابعة لمشيئة الله، لا تقع إلا إذا شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الدرجة الرابعة أن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهذه درجة القدر التي يجب أن يؤمن بها الإنسان، فإذا علمها عرفها وتحققها وآمن بها فقد آمن بالقدر. وقد أخل كثير من الناس ببعض هذه الدرجات كالقدرية والمعتزلة الذين يخرجون من خلق الله بعض الأشياء، وكذا يخرجون من مشيئته بعض الأشياء لأمور تعرض لهم وشبه، وهم أناس يتبعون الآراء التي يسمونها العقول ولا ينظرون إلى كتاب الله جل وعلا، ويكون هو الهادي لهم المرجع إليهم، ولهذا ضلوا. فقالوا إن العبد هو الذي يشاء الإيمان ويشاء الكفر، إن الله ما يشاء له أن يكفر بل هو الذي شاء، يعني أن مشيئة الكافر ومشيئة العاصي هي التي وقعت، والله شاء من الكافر والعاصي أن يؤمن ويطيع، فمعنى ذلك أن الله معه مدبرون كثير، ولهذا صاروا مشركين بهذا، مشركين بالربوبية، وقالوا كذلك الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، ليس الله الله يخلق أفعال الإنسان، فالله هو الخالق. وهذه من الأمور التي عرضت لهم، لأنهم قالوا لو أن الله شاء من العاصي أنه يعصي ثم عذبه على معصيته لكان هذا ظلم، وكذلك لو أن الله شاء من الكافر أن يكفر ثم عذبه على الكفر لكان هذا ظلم. فيقال لهم هل يقع في الكون شيء لا يشاءه الله؟ كيف يعني يقال مثل هذا؟ معنى ذلك أن مع الله خالقين؟ فإن قالوا لماذا لم يشأ منهم الإيمان كلهم، نقول إن الله جل وعلا أعطاهم عقولا وأعطاهم أفكارا وحدد لهم ما يكون فيه نجاتهم، قد تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فأمر باستطاعة كل أحد، فإذا لم يفعل ذلك ولم يتابع الرسول دل على أنه ترك هذا باختياره الذي هو بتقدير الله، ولكن الأمر إليه بدليل أن غيره فعل هذه الأشياء وهو تركه محجما باختياره فاستحق العذاب، ولهذا يقر بأنه هو المسيء وهو الظالم، فليس في هذا ظلم. أما إذا قال لماذا ما هداه، نقول هذا فضل الله، وهل يجب على الله أن يتفضل على كل أحد؟ لا يجب، فالله جل وعلا له الحكم وله الأمر، يتفضل على من يشاء ويمنع فضله من يشاء، وليس هذا ظلما. ولهذا لما تقابل بعض قابل أحد أهل السنة أحد كبار القدرية في هذا المعتزلة في مجلس كبير، جمع من أهل الأدب وأهل العلم وأهل الأمر والنهي من الوزراء وغيرهم في مجلس كبير، قال أحد كبار المعتزلة وهو كان صديقا لبعض الأمراء بعض الوزراء فيما سبق، ما دخل أبو إسحاق للشريني على هذا المجلس وفيه عبد الجبار المعتزلي وهو رأس من رؤساء المعتزلة، قال لما دخل قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طيب وش المناسبة؟ رجال دخل ثم يقول هذا القول سبحان من تنزه عن الفحشاء، لكن الداخل فهم المقصود. يقول أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر والعاصي أن يكفر ويعصي، وهذا فحشة، كيف يقدر الله عليهم ثم يعاقبهم؟ فلما قال هذه المقالة فهم مراده، فقال مجيبا له: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني أنت أيها القدري تقول إنه يكون في ملك الله ما لا يشاءه الله، وهذا تنقص لله جل وعلا. فقال له القدري: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد. فقال له: أرأيت إن حكم علي بالردى أأساء إلي أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فكأنما ألقم حجرا. فهكذا الباطل يضمحل وينتهي. والمقصود أن الله هو المالك لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، فإذا تفضل على عبده وهداه فهذا فضله، وإن تركه واختياره وقدرته فلا يستطيع أنه يعمل شيء، وليس هذا ظلما. فهذه من المشكلات التي عرضت لهؤلاء، ولكنها ولهذا خالفوا الأمر الحق ووقعوا في الشرك، فجعلوا مع الله خالقين، فصاروا مشابهين للمجوس الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق الخير وخالق الشر، ويجعلون النار هي مصدر النور الذي يعبدونه، الذي يكون خيرا، والظلمة هي مصدر الشر الذي يكون شرا. كل هذا هراء وجهل ومخالفة لما فطر الناس فطر الرب جل وعلا عليه الناس. فقوله هنا قال ابن عمر والذي نفسه إلى آخره، هذا جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، وإذا ذكر على من أوله تبين المعنى واضحا. وأوله عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحمري. فذهبنا إلى المدينة وقلنا لعل، يعني ذهبوا من البصرة، قلنا لعل الله يوفق لنا رجلا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخلنا المدينة وأتينا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفق لنا عبد الله بن عمر خارج من بيته ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي. اكتنفته يعني صار واحد عن يمينه والآخر عن يساره، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج من قبل في قبلنا أناس يتعبدون ويتقفرون العلم ويقولون الأمر أنف. معنى الأمر أنف يعني أنه لم يسبق تقديره ولم يسبق العلم به، وإنما يعلم لله إذا وقع، هذا معنى أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، الذي يحلف به عبد الله بن عمر هو الله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب أنه كان في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، ثم ذكر الحديث المشهور حديث جبريل، وفيه سأله قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. استدل على أن هذا أمر لازم، وأن من لم يؤمن به أن الله يحرقه بالنار، وأنه ليس بمسلم، فضلا أن يكون قام بالتوحيد. المعنى أن من أنكر القدر يكون كافرا، فهو أتى بما يناقض التوحيد تماما. وبهذا يتبين أن من أنكر ركنا من أركان الإيمان أو ركنا من أركان الإسلام أنه غير موحد. وقوله الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خير القدر يعني بالنسبة للمخلوق الذي فيه نعم وأمور يلتذ بها وينعم بها يكون خيرا بالنسبة إليه، والأمور التي فيها ألم من مرض أو موت أو إدالة عدو أو فقر أو ما أشبه ذلك يكون شر بالنسبة إليه، وكله مقدر بتقدير الله، ولا يصيب الإنسان شيئا إلا بذنبه. وسبق أن إصابة الإنسان بشيء من هذه الأمور أنها رحمة، رحمة من الله جل وعلا، لأن هذا فيه تكفير لسيئاته قبل أن يأتي بها كاملة يوم القيامة. فإذا أتى بها كاملة يكون أشد عذابا، لأن عذاب الدنيا أسهل وينقطع وينتهي، مصيبة تصيبه ثم ينساها وتنتهي ولا حيلة في ردها. فإذا رضي بذلك وسلم وعلم أن هذا بما كسبت يده صار هذا إما تكفيرا لسيئاته وإما رفعة لدرجاته، ولكن لا بد من الإيمان بالقدر. ثم ذكر الحديث عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه إلى آخره. عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة دخل عليه ابنه، فلما نظر أنه قد حضره الموت قال يا أبتي أوصني، فقال أجلسوني، لأنه يجتهد وصية ابنه، وكان قد ظهر في وقته ما قيل لعبد الله بن عمر أن بعض الناس ينكر القدر، ينكر تقدير الله الأزلي وعلمه السابق، فقال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أن كل حادثة حدثت في الدنيا في الكون أنها بتقدير الله، سواء كان خير للإنسان أو شر له، فلا بد أن يؤمن ويسلم ويعلم أن هذا حق قدره الله جل وعلا وقضاه وشاءه وخلقه، لا بد من هذا. فإذا لم يكن على هذه الصفة فإنه لم يؤمن، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان، ومن ترك ركنا من أركان الإيمان فليس بمؤمن ولا يكون موحدا، بل يكون كافرا بالله جل وعلا. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال لو اكتب. ألف هنا الظاهر أنها من الراوي فقال له اكتب، لأن الصحيح أن هذا جملة واحدة، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة. وإذا جاءت الفاء أول ما خلق الله القلم تسكت هنا ثم تقول فقال، يتوهم السامع أن هذا جملة تعبر بأن القلم أول المخلوقات، والجملة الثانية تعبر بأنه قيل له قال الله له اكتب. فهذه مسألة وهذه مسألة، وليس هذا المقصود، لأن هذا الحديث لا يخالف الحديث الذي في صحيح مسلم. ولهذا توهم كثير من الكتاب ومن العلماء في هذا أن القلم هو أول المخلوقات، وأن المراد بهذا الإخبار بأنه أول المخلوقات، وليس كذلك، بدليل ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت ما قدر المقادير كان العرش على الماء. هذا واضح بأن العرش والماء موجودان قبل خلق القلم، فلا يكون قوله أول ما خلق الله القلم إخبار لأن القلم هو أول المخلوقات، وهذا واضح لمن تأمله. فإذا لا بد أن يكون هذا الحديث عبادة موافقا لحديث عبد الله بن عمر، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تختلف. فنقول إن المقصود بقوله إن أول ما خلق الله القلم قال له بدون فاء، قال له اكتب، يعني أمره بالكتابة بدون فاصل بعد الخلق مباشرة، قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. فيكون الإخبار بأنه أمر بالكتابة بعد وجوده مباشرة بدون فاصل، ولا يكون المقصود الإخبار بأنه أول المخلوقات، وبذلك تتفق الأحاديث وتستقيم ولا يكون في ذلك إشكال. فهذا يجب أن يكون عن ظاهر على ظاهره أن الله خاطب القلم خطابا حقيقيا بكلامه الذي يتكلم به ويسمع، وأن القلم أجاب حقيقة وقال ماذا أكتب يا ربي، لأن هذا هو الظاهر وهذا الذي يجب أن نؤمن به. فقال له اكتب مقادير الأشياء. هل القلم يعلم مقادير الأشياء؟ لا أبدا، ولكن الله أجراه بقدرته بكل ما سيكون إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث إن الله كتب، فأضاف الكتابة إليه وليس إلى القلم، ولكن معناه أنها كتبت بالقلم، والقلم هذا لا نعرفه ولا ندري ما حقيقته، الله أعلم به، ولكن نعلم أنه آلة الكتابة التي يكتب بها، وليس القلم الذي نتعرف عليه ونكتب به من الأقلام هذه التي بأيدينا، فهو شيء آخر غير ما نعرفه. فالواجب علينا الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم نعلم الحقيقة حقيقة الشيء، لأنه شيء لا تدركه عقولنا، وإنما نؤمن بأن الله قال وكتب القلم حقيقة وجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الواجب الذي يجب علينا، ومن خالف هذا فإنه لم يقم بالتوحيد الواجب عليه، بل أخل به، إما أن يكون ذاهبا بالكلية أو يكون ذاهبا ما يجب أن يكون موجود، يعني إما أن يكون كافر وإما أن يكون فاسقا، هذا معناه. وقوله وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو، لازم لا بد أن نأتي بالبع هنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن هذه طبعات غير محققة، فيها غلط، فيها سقط كثيرا. هذه الرواية المقصود بذكرها أن الرواية الأولى قال إن أول ما خلق الله القلم قال نكتب، فقال يا رب، فقال ربي وماذا أكتب. وفي الرواية يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى، كله سواء، فقط اللفظ تغير. وقوله في رواية لابن وهب يعني هذا حديث آخر ليس هو حديث عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، يعني أنه لا يكون مؤمنا، لا يكون موحدا. وما ذكره في المسند والسنن عن ابن الديلمي هذا كلام الصحابة وإفتاؤهم بأنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن لم يفعل ذلك فإنه يكون كافرا، وهذا معناه اتفاق الصحابة على هذا، يكون أمر مجمع عليه أنه لا بد من الإيمان بالقدر، وأن من لم يؤمن بالقدر أنه لا يكون مؤمن، لا يكون موحدا، وهذا لا خلاف فيه. ولهذا اتفقوا على كفر من أنكر العلم، واتفقوا على أنه إذا لم يقر بعلم الله أنه يكون كافر. لهذا قال الشافعي رحمه الله ناظر هؤلاء القدرية بالعلم، يعني بعلم الله هل يقرون به، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وكان أول ما خرج من القدرية ينكرونه كما قال يحيى بن يعمر، يقولون الأمر أنف، ثم لما علموا أن هذا كفر اتفق الصحابة على أنه كفر رجعوا عن ذلك، فصاروا ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، هذا الذي صار ينكر، وهذا باق إلى اليوم، كثير منهم ينكر أن يكون مشيئة الله عامة شاملة لكل شيء، بل يقولون في بعض الأشياء يشاء الإنسان ولا يشاء الله، تعالى الله وتقدس عن قوله، يقولون أيضا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله والله لا يخلقها، هذا أيضا عدم إيمان بعموم خلق الله، وهذا إخلال إيمان بالقدر. ولكن هل يكون هذا كافر؟ يقول هذا إذا عرف وعرف وعلم ذلك يكون كافرا، أما إذا قامت عندها شبه فلا يكفر حتى تزول الشبه ويعلم بأن هذا خروج عما أوجب الله جل وعلا الإيمان به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الشبهة التي تقوم ويقولون أنها شبهة عقلية قد يكون إزالتها صعب عندهم، فلهذا بقوا على ما بقوا عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بمنزل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. الأسئلة تقول: أولا سبق أن ذكر الإلحاد في أسماء الله وصفاته. السؤال نسأل أولا ما هو الإلحاد في اللغة، ثانيا شو عن الميل والعدول عن ايش؟ لازم تكمل. لا ما يكفي هذا، نسأل في اللغة، سؤال في اللغة ما هو الإلحاد في اللغة، الميل والعدول لكن على ايش؟ ها؟ لأنه لا قلت الميل والعدول لا يكفي، لا بد أن تقول الميل والعدول عن المقصود، أو الميل والعدول بالكلام عما قصده المتكلم، لا بد من كمان كذا، تمام كذا، ولا لا يكون الجواب صحيح. طيب أنواع الإلحاد كم هي؟ حتى تأخذ الجاهزة. ها؟ طيب اذكر لنا نوعين من انواع الالحاد، يكفينا منك نوعان فقط، اذكر نوع واحد. ما فيه؟ عيب بانواعها، انواعها. ها؟ ايش؟ ها؟ التأويل، شلون التأويل؟ إذا قال مثلا في قول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به، يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما، هذه مش تأويلها. شلون؟ حال لازم نعرف، يعني اللي يوصف الله بالرحمة، الذي لا يوصف بالرحمة وش ماذا يقول لي؟ يلحد، ماذا يقول؟ شو يقول؟ لا لا لا لا لا إرادة. هم أشاروا لك الجواب بس ماشي ما. طيب من يجيب؟ من يجيب؟ ما يقول من أنواع الإلحاد؟ من يذكرها؟ ماشي ولا؟ طيب يلا إيه كم هي؟ كم هي؟ كم هي أول؟ تقول كم من نوع؟ خمسة. طيب هذا جزء الجواب، فنبي نوعين، تدخل لنا نوعين فقط، هذا واحد. ها؟ لا بالجبهة الثانية ما يخالف، هذا اللغة شبه النوع، نوع نبي نوعين ثاني مثل هذا. هذا النوع الثاني يكفي. من يذكرون المثال؟ مثال لهذا تسمية الله جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه. دار؟ لا لا طيب على كل حال هذا يبغى جائزة. طيب جائزة. من يذكر المثال؟ نعم هذا منه. الله بخيل، يقول ان الله ان يد الله مغلوله، انه تعب لما خلق السماوات، كما تقول اليهود قبحهم الله واخذهم. فهذا نوع من الالحاد، هذا مثال لادخال فيها ما ليس منها، ادخال في اسماء الله ما ليس منها. طيب نبغى مثال لاشتقاق للمخلوقات، الاشتقاق، اشتقاق أسماء للمخلوقات منها من أسماء الله، من يذكر؟ نعم خلاص يكفي، هو الأخ هذا أعطى إجازة وقال خلاص وكفاية. بارك الله فيكم، أنا فاضل لكم الإسلام والسلام، أخرج عنا الحمد لله رب العالمين.